العدة المعروفة. وأما التي لم يحصل بينه وبينها دخول ولا خلوة فهذه تبين منه عند طلاقها ولا عدة لها، إلا لو توفي عنها فإنها تعتد عدة الوفاة، لكن الذي طلقها لا عدة لها وتبين منه في الحل، وحينئذ فلا يراجعها وإنما يتزوجها بعقد جديد. المسألة الثانية يقول: هل تحسب طلقة لو أنه تزوجها مرة ثانية؟ نقول نعم، يحسب عليه الطلاق الأول طلقة، ويبقى له من الطلاق اثنتان. هذا يقول: ما حكم استخدام العطورات التي تشتمل على كولونيا؟ نقول: هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي: هل الخمر نجس أو طاهر؟ وإذا قلنا أنه نجس فعن نجاسته حسية أو نجاسته معنوية، كما جاء في كتاب الله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والرجس في لغة العرب معناه النجس، ولكن اختلف العلماء في هذه النجاسة، هل هي نجاسة حسية كنجاسة البول والغائط، أم أنها نجاسة معنوية كنجاسة الأزلام والأنصاب والميسر والكفار. فذهب كثير من أهل العلم على أنها نجاسة حسية، وعلى هذا الأساس قالوا إن الخمر نجسة، نجاسة حسية، فلو وقع على الإنسان منها شيء يجب غسلها وإزالتها. وبعض العلماء قالوا إنها نجاسة معنوية كنجاسة الكافر، والكافر قال الله في شأنه: إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقابل الكفار وربما صافحهم، وإذا كان عرق أحدهم لا ينجس من مسه، فإن هذا دليل على أن نجاستهم معنوية، ولهذا يجوز للإنسان أن يتزوج اليهودية والنصرانية، وزواجها أو وطئها يحصل منه ما يحصل من الرطوبة، وكذلك يجوز للإنسان أن يتسرى أمة كافرة، فهذه كلها أدلة على أن النجاسة معنوية. قالوا: فكذلك نجاسة الخمر هي نجاسة معنوية، بدليل أنه لما نزلت آية تحريم الخمر عمد الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى إراقة ما عندهم من الخمور في الطرقات، وبعض الناس يذهب للصلاة غير منتعب، فلو كانت الخمر نجسة لما أراقوها في الطريق، وإنما أراقوها في أماكن النجاسات، فاستدلوا على هذا أنها ليست بنجسة نجاسة معنوية، نجاسة حسية، وإنما هي نجاسة معنوية. وعلى هذا الأساس فالكولونيا ونحوه مما فيه مادة إسكار تكون نجاسته نجاسة معنوية لا حسية على هذا القول، ولكن الأحوط للإنسان ألا يتعرض لهذه الأمور للخروج من الخلاف. يقول هل للإحرام ركعتين؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب صلاة فريضة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يحرم من ذي الحليفة صلى الفريضة ثم أحرم. فبعض أهل العلم قال أنه يسن أن يكون عقب صلاة من فريضة أو نافلة، وبعض أهل العلم قالوا ليس للإحرام سنة، وإنما إذا كان وقت فريضة أو نافلة فإنك تصلي هذه الفريضة أو نافلة ثم تحرم عقبها، وإذا لم يكن وقت صلاة فإنك لا تصلي لأجل الإحرام. فإذا كان الإنسان في وقت صلاة فإنه يصلي ويحرم عقبه، هذا هو الأفضل. وإذا لم يكن وقت صلاة فليس للإحرام سنة تخصه، والله أعلم. هذا يسأل سؤال عجيب وغريب، يقول عملت عمرة فقصرت من لحيتي ولم أحلق شعري، فما الحكم في ذلك؟ من أين لك هذا الفهم؟ الله جل وعلا يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، وما قال محلقين لحاكم، فلماذا أنت تعمد إلى هذا العمل المشين؟ المشين باعتبارين، الاعتبار الأول أنك تركت نسكا من الأنساك وواجب من واجبات العمرة وهو حلق الرأس أو تقصيره، والأمر الثاني أنك اعتديت على أمر محرم وأنت في نسك عظيم وفي مكان معظم، فلا يصلح لك مثل هذا العمل، وعليك التوبة إلى الله، وعليك أن تحلق شعرك أو تقصر، ويكون هذا بعد أن تلبس إحرامك، وعليك فدية لبس المخيط لأنك لا تزال في إحرامك، فتقصيرك للحيتك لا يعتبر عملا مشروعا ولا يحصل به التحلل، وإنما التحلل يحصل بحلق أو تقصير شعر الرأس، وعليك التوبة إلى الله جل وعلا من جرأتك على هذه الأمور المحرمة. ما أظن أحد يجهل مثل هذا الأمر، أن اللحية اللي تحلق أو تقصر إذا كان هذا جهل فهذا في غاية الجهل. يقول هل يجوز أكل لحوم البقر التي تستورد من بلاد الكفار؟ مثل فرنسا وأسبانيا وألمانيا وغيرها. نقول اللحوم المستوردة إذا كان أهلها يذبحون الذبح الشرعي وهم من أهل الكتاب فإن ذبائحهم صحيحة وحلال، وإذا كانت ترد من بلاد ليست من بلاد أهل الكتاب فإنه لا يحل أكلها، أو كانت ترد من بلاد أهل الكتاب لكنهم لا يذبحون وإنما يصعقون بالكهرباء فإنها لا تحل أيضا، لأن المسلم لو أنه صعق بقرة أو شاة أو دجاجة بالكهرباء لم تحل وتعتبر ميتة، فمن باب أولى أن يكون الذي تولى ذلك كتابي أو غيره. فإذا كانت الذبائح التي تستورد من بلاد أهل الكتاب يقيمون الذبح الشرعي الصحيح فإن ذبائحهم حينئذ تحل، معنى أنهم يذكرون اسم الله عليها ويقطعون الحلقوم والمري والوادجي فإن الذبائح حينئذ صحيحة. أما إذا كانوا ليس كذلك فلا تحل ذبائحهم. وموجب هذا التفصيل أن الجهات تختلف، فقد يوجد في بلد من يلتزم بذلك ومكان آخر في نفس البلد لا يلتزم بذلك. هذا يقول: هل يجوز للإنسان أن يغتسل بماء زمزم في دورة المياه؟ نقول: الأصل أن ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، وماء زمزم ماء مبارك لما شرب له. وإذا أن إنسانا استعمله لوضوء أو غسل وصرف ما يسيل منه إلى المصرف فإنه لا بأس بهذا. هذا العمل لا بأس به من حيث الحكم الشرعي، لكن ينبغي للإنسان أن لا يسرف في استعمال المياه، وخاصة في مثل مياه زمزم، فيكون استعماله لها بقدر أو بقدر لا يكون فيه إسراف ولا تفريط. يقول: إذا أن الإمام أحدث في أثناء الصلاة في الركعة الثانية فهل يستخلف من خلفه أم تبطل الصلاة ويعيدوها بما في ذلك المأمومين؟ نقول: بل تبطل الصلاة، لأنه بقوا فترة بدون إمام معتبر له الصلاة. أما لو أنه أحس بالمضايقة فطلب من أحد المأمومين أن يستخلف فتقدم أو نوى الإمامة فانفصل الإمام عنهم، ففي هذه الحال الصلاة تعتبر صحيحة لأنه خرج من الصلاة وهو على كمال الطهارة. يقول: إذا أن إنسانا لمس زوجته في الطواف أو أي امرأة بدون قصد فهل هذا ينقض الوضوء؟ نقول: إذا وجد عنده شهوة فإنه ينتقض وضوءه، لأن هذا مظنة خروج المذي منه. أما إذا لم يوجد عنده شهوة فإنه لا ينتقض وضوءه. يقول: من شك في الوضوء كأن يقول توضأ أم لا، مع العلم أنه كثير الشكوك، هل يبني على الأصل؟ نقول: هذا الذي يوجد عنده مثل هذه الشكوك هو المريض بمرض الوسواس، فمثل هذا لا يبني على الأمر المتيقن، وإنما يدافع الشيطان برد دعواه. فإذا قال إنك لم تتوضأ يقول: لا بل توضأ، لأن مثل هذا العمل يؤذي الإنسان الذي عنده شيء من الوسواس. أما الإنسان العادي السليم من هذا المرض فإنه يبني على اليقين، فإذا كان لا يعلم أنه توضأ أو أنه غسل هذا العضو فإنه لا بد أن يغسله ويتأكد من غسله. يقول إذا كثرت عليك الوسوسة من الشيطان في الصلاة ولم تأخل منها إلا يسيرا فماذا يجب عليك؟ هل تعيد الصلاة أم تكتفي بها؟ نقول بل تكتفي بها وتجزئك عن الواجب والمفروض، لكن الأجر فيها قليل. فمن الناس من يصلي ولا يكتب له من صلاته إلا نصفها، وبعضهم ربعها، وبعضهم ثلثها، وبعضهم خمسها، وبعضهم عشرها، وبعضهم قد لا يكتب له شيء منها فيدخل ويخرج لكنها تسقط عنه الفريضة. فالإنسان ينبغي ويجب عليه أن يجاهد الشيطان في أثناء الصلاة، لكنه ما دام قد أداها بأركانها وشروطها وواجباتها فإنها تصح وتسقط عنه الفريضة. والخشوع هذا من الأمور التي تعتبر لب الصلاة وقلبها، لكنه ليس من الأركان ولا من الشروط. يقول ما حكم الشرع في تنظيم النسل أي المباعدة بين الولادة وتقليل عدد الأولاد لأجل أن يتمكن من إحسان تربيتهم وتعليمهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وليس قلة الأولاد أنجح في التربية، بل أحيانا كثرتهم يكون فيه أجود في تربيته. وأما ما يتعلق بالنفقة فإن الله جل وعلا لا يخلق نفسا إلا ولها رزقها، وليس رزقه منك أنت يا أبوه، وإنما رزقه من عند خالقه. فالله جل وعلا هو الذي يرزقهم وإياكم، ولستم أنتم الذين ترزقون أولادكم. وأما إذا كانت المرأة تعاني من توالي الحمل وتحتاج إلى أن تستريح مثلا في فترة إذا توالى عليها الحمل، تعب جسمها وشق عليها ذلك، فأرادت أن تؤخر الحمل لمدة سنة أو سنتين ونحو ذلك، فإن هذا لا بأس به. وأما أن يكتفي الإنسان بأن يقرر أن لا ينجب إلا ثلاثة أو اثنين أو أربعة ونحو ذلك، فإن هذا يتنافى مع مقاصد الشارع من النكاح، فإن من مقاصده تكثير الأمة وتقوية أهل الإسلام أمام أعدائهم. وكما هو معلوم أن الأمم تقوى بكثرتها وزيادة عدد أفرادها، وتضعف بقلتها. بعض الأخوة خطوطهم غير واضحة فلا أستطيع قراءتها. هذا يسأل يقول إنه يسافر بعد الجمعة أو بعد صلاة الجمعة ويصل إلى بلاده بعد ظهر السبت، فلو كان السبت من رمضان فهل يكون صائما أو مفطرا؟ نقول إذا كان يوم السبت من رمضان فأنت مسافر وتكون مفطرا في حال سفرك، فإذا وصلت إلى بلدك في نهار رمضان فإنك تمسك حتى الغروب وتقضي هذا اليوم، وإن صمت اليوم يوم السبت إن كان من رمضان صمته فإنك هذا لا بأس به. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في السفر بعضهم يكون مفطر وبعضهم يكون صائم، وإن كان الفطر أفضل حيث قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. هذا يقول إنسان يعمل مهندس في مكان خارج بلده مدة 15 يوما ويجلس إجازة 15 يوما في منزله، فما حكم صلاته أثناء العمل؟ هل تكون قصرا أم كاملة مع العلم بأن الموقع يتغير في كل مرة؟ نقول إذا كنت تعلم أنك تبقى في هذا المكان 15 يوما فإنك تصلي إتماما وتعتبر مقيما ولا تقصر، أما إذا كنت لا تدري هل تجلس يومين أو 3 أو 10 فإنك تأخذ حكم المسافر. يقول هل يجوز كلام الدنيا داخل الحرم وفي المساجد الأخرى؟ المساجد هي بيوت الله تعالى وهي أفضل البقاع وخير البقاع، وبنيت من أجل ذكر الله تعالى والصلاة وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم، فينبغي أن تشغل بما عمرت من أجله، ولا يصلح فيها الكلام كلام الدنيا كالبيع والشراء والأحاديث المسلية أو الفكاهات أو الأمور الأخرى التي لا تليق بمحل العبادة. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المساجد، فمن باب أولى غيرها من الأحاديث الأخرى مما هو من أمور الدنيا. أما إذا كان تعليم أحكام وبيان حلال وحرام أو أمر بمعروف أو نهيا عن المنكر فهذا محلها، أو نصيحة للناس في أمر قد ابتلوا به أو ظهر أمره عندهم ونحو ذلك. يقول ما كيفية التقصير من شعر الرأس؟ نقول الأصل في التقصير أن يكون مثل الحلق، بمعنى أنه يعم جميع الشعر، فالمطلوب من الإنسان إذا أراد أن يقصر شعره أن يعمم شعره بالتقصير ولو لم يكن من كل شعرة، وإنما يكون من جملة الشعر، بمعنى أنه يعم جميع نواحيه. أما ما يعمله بعض الناس من التقصير من ناحية، شعيرات تؤخذ من ناحية، فإن هذا عند كثير من أهل العلم ليس هو التقصير. يقول: قدمت لأداء العمرة من بلادي، ولكن لم ألبس الإحرام إلا بعد الميقات بكثير، ثم لبسته بعد ذلك وأديت العمرة، فماذا أفعل؟ عليك أن تذبح شاة بمكة وتوزع على الفقراء. يقول: الذبح قطع المري والحلقوم والودجين، هل قطع النخاع يشترط في الذبح؟ نقول: لا، النخاع لا يشترط قطعه، إنما أن يكون قد قطع الحلقوم والمري والودجين. يقول: وذبح الدجاج هل يجب أن يكون موجها للقبلة؟ استقبال القبلة هذا من السنن في الذبح وليس من الواجبات، فلو أن إنسانا ذبح لغير القبلة فذبيحته صحيحة، ولكن السنة والأفضل أن يكون موجها إلى القبلة. يقول: المرأة هل تطوف مختمرة أم يجوز لها أن تكشف وجهها عند البيت؟ نقول: المرأة إذا كانت بحضرة رجال أجانب يجب عليها أن تستر جميع وجهها، ولا يجوز لها أن تبدي شيئا من زينتها، وأعظم زينة هو وجهها. ودليل هذا ما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حالونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من فوق رأسها، فإذا جاوزونا كشفناها. فهذا يدل على وجوب تغطية الوجه بالنسبة للمرأة ولو كانت محرمة، إذا كانت بحضرة رجال أجانب أو يظن أنهم يرونها. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.